فلا يجوز استدلال الحديث أبدا. هذه المواضيع ما نجدها في الكتاب. نعم. تتمة الكلام في الشريط التالي فيها يعني كويس. في الطبران الأوسط كان الأستاذ أذكر مرة فالحديث ممكن. من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن عباس هنا. لكن الراوي عنهم وهو شيخ الطبراني لم يوثقه إلا ابن حبان وقال روى عنه أهل الكوفة يغرب وباقي رجال الإستاذ كلهم يعني